العالمين البارئ الذي هو بان حقه يحرم ما حد ويستحقه وسجده بان يخلق في المرضى من مالك الا قال وحيث عن من قبل فاذا بحقه مخصوص بحلال في بيوتهم وحقوق باقين مصيرهم مكلفا وحيث يمكن ان تكون الاولى بما محذور به الا الاولى لا قال هنا وحيث عاد للصبر لما سعيدا بحقه وخصمه قد جحدا لنكن نقول على كل حال اليمين سابقان يمين التهمة يمين القضاء يمين الانكار اليمين مع الشيء وبناء بان يمين التهمة ليس قريب ومثل ذلك يمين القضاء مبين فنقول وصول يقول اليمين حقة القضاء لغير بالغين نقول هذا إن وجبت عليه يمين القضاء كما إذا كان يدعي على رأيين أو كان على كل حال يدعي على رأيين كما تقدم أو يدعي عكدا كعلى الصبيين إلى آخره أو على مجتين يخصيح يمين القضاء كما تقدم لكن إذا كان على كل حال بالغا سفيها والأمن وإذا كان صغيراً بل سحبتي دم الأمن بل حتى على كل حال يبلغ ويحلفا وشبه الحق اليهودابة ولكن اليمين مجلسة حتى يصير مكلفاً بالغاً عاقلاً كما تقدم إلى آخره وهذا كالبالغ ستيه وإذا كان هذا اتصالي على كل حال البالغ ستيه على كل حال يبلغ والصغير اللي بقي مبلغ شيء ما يحلفش دبا الآن فيبلغ أما على كل حال يكون دبا الآن الصغير وحيث عاد للصغير شهيدا بحقه وخصمه قد جحد يحلف منكر وحقه قيفا إلى مصير خصمه مكلفا دبا على كل حال أنت إنسان بقي صغير وعنده شهيد واحد كيشدو بأنه كيسان وحد العذاب على الشكل المدعى عليه هذا الولد ليس لواحد الانسان بالغ يقولوا كان سرى كذا وكذا وعند البينه ماشي كامله عنده شاهد واحد فيحلف معها لانه على كل حال هذا اللي عنده شاهد واحد بقي مبلغ شيء بقي صبي لو شيء غادي يعملوا وقته يحلف لقوله على كل حال ثانيه تجيب حقا مع قاسم في المال لأن هذا كيدعي في المال قل على كل حال كيسن فلان كذا وكذا من دون أو أقل أو أكثر إلى آخره والمقاضي هذا لي قال يقول لك على السنة مش عندك شيء بينها أنت جبت شهيد واحد وقاضي يقول لك على كل حال الدعوة في المال يعني تفوت بشهيد واحد ولكن مع اليمين كل مدعي مثلا اللي غادي يحلف وهو الصبي والصبي ما في مبلغ شيء صار غير مكلف شنو الحكم هنا لازم ديك المدعى عليه اللي كينكر كيقول انا ما لساني شيء قل له احلف انت ايها المنكر يحدث بانه ما قيساني شيء ايوا وخلوا ديك الانسان ينزل كان عين تا يبلغ ديك الصبي اللي عنده شهيد وحيد من يبلغ وقولوا له خصك تحلف دابا انت على كل حال صرت مكلفا بالغا عاقلا خصك تحلف تا عندك شهيد وحيد تحلف إذا حلف يشوف المال ديالو إذا ما حلفش هذاك ذاك المنكر اللي حلف له أنه بالأول هو هذا شي حكمنا وحيث عاد للصغير وحيث عاد للصغير جحدا هذا يعني صغير على كل حال شيء يدعي المال على إنسان ولكنه على كل حال عنده شهيد وحيد يحلف ويمكن نحلف هذا الآن بقي على كل حال ما في كتبوش فيه على كل حال الملائكة شنو نعملو كنقولو نديك المنكر نقولو شوف هذا اللي صار صبيحا قريب على كل حد من الدعوة يخصو يحلف ولكن نحلفو كذا بالآن هذاك المنكر قولو قاضي يحلف نتاع لأنه هو ليس لك فيها قاضي لا على كل حال يحلف إلى آخره خلي ديك المال عندو فإذا قصدي من يبلغ يقولو خصو يحلف أيها القاضي لا قولو قاضي لا قصد بالغا إذا حلف يشوف بالغا ديالو وإذا ما حلفش ديك المنكر عاود تحلف اللي حلف لنا من الاول ديك المنكر فهو مالك هذه الدعوه على كل حال هنا لما قال على كل حال هنا وحيث عدل بقي في حاجة تستجمع وحيث على كل حال عدل واحد للصغير صغيرة والصغيرة اللي كيتالك يعني ذكر أو بذا يا متعلق بقوله شهيدا لحقه وخصمه هو المسؤول عليه والمنكر لكن المسؤول عليه قد جحد الحق وأنكره فإنه على كل حال يحلف منكر لكن الصاد يستلم عليه فلا يحلف منكر بأنه ما ليس فيه يحلف أنه ظلم على كل حق والمسؤول المنكر يعني على كل حال يحلف صاد وصيف ما يحلف إلا يحلف منكر وحق الألف أو الفين لكسب الصغير قام به شهيد وقف ولكن نشوفه يكتب القاضي أن يكتب القاضي على كل حال بذلك قضيته مش ما يبقى مش منتهي قل بأن الصبي على كل حال توجهت عليه اليمين عن الشهيد الوحيد توجه عليه اليمين ولما المنكر حلف الهجل الآن ولما الصبي من يبنى على كل حال غادي يحلفوا الشرطة ديالو إلى ما حلفش على كل حال في المنكر أو كيف نقول له يسجل وقف بعد أن يكتب القاضي بذلك قضيته ويشهد على ما ثبت ويعلن كل وجه ويعلن على كل حال شذو هذا الصابر لكي تنف لم تنو كذا عنه شاهد واحد هو بقي صابر ما يمكنش الحلف زعما الآن المنكر هو اللي غادي يحلف ومن اللي يبلغ على كل حال غادي يحلف الصبي حلف يبلغ هذا ايش معنى هنا القاضي لا بد لي انا المساله مش قطع عقل على شيء غادي يعمل لنا كلام الى مصير خصمه اي خصمه ايش الممكن وهو الصغير خصم مكلف بالغا مكلفا فيحلف مع شهيد الصغير الصغير ما بقاش الصغير يعني مع صغير على كل حال ويستحق إذا قال الصبي أنا ما نحلف فيه هو أبلغ قال له على كل حال وأنت نقول له يجيب الصبي لو قلت بأنك كذا غيك الإسلام كذا وكذا وعند الشهيد واحد إلى آخره ما نمشي على كل حال نحلف ذيك الوقت لأنك أنت ما تقدر وإذا ما يجيش إبلاغ حلف قال حلف يلا حلفوا على كل حال وذيك المنكر يخلص وإذا قالت أنا ما نحلف فيه الله عندك المنكر أنت مالك هذا فراران من كون الصبي ما يمكنش يحلف هو ما يحلف الحق ديالو نسمعوه ونوقفوه حتى يبلى ويصير بالغ على كل حال عاقلا بالغا ويحلف هذا ان يقال هنا على كل حال فان كان ما يمكنش يحلف فلا شيء له والحلف ذيك المنكر يحلف تبوش فلا شيء له ولا يحلف المطلوب مره ثانيتان فإن كان نكال أولا وإذا كان على كل حد في المنكر من نقول له من قبل القاضي أحلف بأنه ما يستحق قال أنا ما نحلف فيه وهذا في السعديين خلصوا ذيك الصبي في الصيبة ديالو خلصوا فإن كان نكال أولا أخذ الصبي بنقوده على كل حال مع الشهيد وما يحلف يحتل وما يحلف كما قال النظم وحيث يبدي منكر النقول بلغ محجور به أي ذلك النقول المأمولة في المأمول الغرض الذي على كل حال يؤمله من أخذه المطلوب وهو الذي المطلوب هو الكلمة بكسب والحاصل أن الصبي إذا قام له شهيد واحد لا يحلف معه في حال الطباع ويمر المطلوب هو المنكر باليمين حيث أنكر القمر سنه فإنك لا مغشي يحلف ذلك المنكر يعطوه الحق للصبي بك سعيد تقيم الصبي عليه الحال ومن يلغ يحلف لا ولا يمين على كل حال يعني بعده أي بعد بلوغه وإن حلف ذلك المنكر وقف ذلك الدل كتب الصبي وقف على كل حال الشيء إلى بلوغه فإن حلف على كل حال ما استحق فالأمر واضح وإنك لا أخذه المطلوب ما ظاهر المصنف أنه على كل حال يعني يؤخذ الدين أو غيره من المشهود عليه ويوقف على يد أمين لأن قيل ذلك المنكر من يحلف ولوش حديث لك الصبي على كل حال قد مش يقول عن المدوء أنا موقف ذلك المنكر وخلوش عن ذلك المنكر لا عن الأمين وها يقولون يوقف على يد أمين وهذا حقه ابن رشدين. ثانيا يعني حقه ابن رشدين يعني في قول الثاني حاليا يعني وقال في أيضا وعلى ذلك عندي إذا لم يكن غنيا إذا لم يكن يعني عربي غنيا وقيف على كل حد العزم وهو في صحيح. وقال وإذا وقف الدين أو العرض وشبك لسانه يعني فضمانه من الصبي من حلبة يعني الصبي من حلبة ضمانه منه يعني على كل حال من شخصي هذا ضمانه منه يعني ومن الغارم إنك لا والمحيط لأنه إنما وقف للشيء لمن يجب عليه منهما. والقول الآخر أن المشهود عليه يحلف فيما ويطرق بيده يبلون نقول ممكن اللي فالمال يسمي فيه شنو واقعا تحليل يرى الصبي احسن بلا ولكن ديك آلف اللي كيشا ديك صبي أو ديك ألفين إلى وقتها عند يدي أمين خرجوا هالنالي من ديك المنكر ووقتوا عند أمين فاضرون يقول لهم ايش مش وقتها نفع عن ديك المنكر هو حين دماء حد يسبقي عنه إذن على كل حال مني يهب لهم ديك الصبي على كل حال ونقول من ديك المنكر أراد يعني عن الزراع نحتاج وقتهم عند أمين يبقوا عنده عليه عن المنكر ثم قال هنا على كل حال يعني ما قال ويسرح بيده ونقله من مواد وغيره وهو نصر خليل وحلف مطلوب المطلوب هو المنكر يا ليترك الدين بيده أو يقول أنا خلص الجزء يبقوا بيده مش وقت شيء أجامل ليترك بيده وسجينا ليحلف على كل حد المدعي بعد ذلك الصبي إذا بلغ وحملوا عليه كلام رشق الماضي قرون مثل الصبي وكيل رشق الغائب يقوم على كل حد شاهد فيحلف رشق المطلوب ويطرح كذلك أيضا على كل حال ذكر الدين إلى قدومه هذا غائب هو ليس ذكر الغائب ولكن عنده رشق الغائب عنده كل دياله لأن النبي يقول مني شيء يقول على كل حال أنت مش ممكن عن الدين أنا غائب عندي شيء حاجة إلى آخره شيء موضع غائب والمقصود على كل حال يقول لك أنت في الدين أنا كنت من كذا وكذا إلى آخره والشهيد هو مش هذا كله كل دي غائب مش عن القاضي خلوه القاضي الثاني إلى آخره على كل حال الغائب ديالي ليس من كذا وكذا الشهيد قالوا خا هو قال لك الغائب على كل حال عنده شهيد واحد نعم متمكن ديالو إياه وخصو على شهيد آخر قال ما عنده شهيد دعوة بالنال هو شنو شهيد واحد نعم وخصو يحلف وهو راهي إنه كي يحلف له ما يمكن شيء لا يحلف إنسان ويستحق الغيب لأن الدين بنوا ماشي ديك الوقت إنما هو بين الغائب على كل حال أو الكلام شنو الحال على كل حال هنا حل يكون نقول أصلا هذا الممكن غادي يحلف واللي كمل على كل حد في الغائب في الوقت ها يقدم الغائب يقدم الغائب ويحلف مع الشاهد الى اخره الامر واضح وليس الدير وحيدا هذه كنا نقول على كل حد صالح فالرون مثل الصبي وكيل الغائب يقوم بشهيد واحد فيحلف المطلوب كل المطلوب وهو المنكر يا ويترك المال إن عند أمين وإن أخذوا عبدا ويتركوا على كل حتى يحتدم الرائد إذا جاء الرائد وحلف نعم لا تغشي على كل حال فإن أحلف فإنك لا إلى آخره ولم يحلف يشئ الغائب على كل حد إذا حضر فإنك لا غريبة قال ولم يحلف الغائب إذا حضر هذا شو معنى فرعون عاود فرعون لو ثبت على ميت دينون ووجد الوصي شاهدا بالبراءة لو ثبت بشهدين أو على كل حد شهيد وحي هذا قال لو ثبت على ميت دينون هذا الميت مال وعشي دين وحي يقول لك على وقنا لو ثبت على ميت دينون هو اثبت يعني على كل حد بشهدين دون شو عنده الوراثة؟ قالوا لهم على كل حال إذن يقول في شرب لكم الخمس في شرب لكم كذا وكذا على كل حال هذه الدينة. جاء الوصي يكون القاضي إلا سيدي على كل حال ووجد الوصي شاهدان براءة شاهد واحد بالبراءة كل واحد خلص إذا كان الميت إذا كان الغائب كل ميت اللي كان على كل حال مات في الجملة فلوس إلا خلص بالدين ووجد على كل حال الوصي وصي شاهدا بالبراءة منه حلف الطالب يعني على كل حال واقتضى وشوف الفتيان فإن كبر الصغار مثل وجد فإن كبر الصغار حلفوا واسترجعوا المال والحقل قالوا أشد الرفية والذكر مع شهيدها تحلفوا وبادعاء الوطي أيضا تحلفوا والذكر مع شهيدها تحلفوا مع ادعاء الوطي لكن بادعاء الوطي يعني تحلفوا والذكر مع شهيدها تحلف ويقولها ما يشعل المرأة على كل حال ذكر ماشي متزوجة وعند شهيد واحد شيء لك الثلجي واحد عارف أنا وش يمكن تحليف ولا لأن المرأة من يكون يعني بقى طفلة مثلا بقى تحكم ولاية على كل حال بالأزجلة بيقول هنا قيل الشخص الجلاء حق صاحب عنده ما تحليف إلا حتى تزيد تخرج من شجر أبيها يعني احتاج زوج أو لا أقول الطبيعة على كل حال لا يحليف حتى إلا كذلك البكر هنا ولكن المشهور لا البكر بالغ إلى آخره إذا عند شهيد واحد مثلا يحلف الآن ليش مش يخليها على كل حال كان القشي يعني على تزوج لا ولكن يقول هنا من يقولون والذكر البالغ مع شهيدها إذا لم تجد سوى عند شهيد واحد تحلف لا كما تقدم السفر الكبير لأن السفر البالغ يحلف كما تقدم كذلك على كل حال الغاية لأن عندها على كل حال هذه البنتية بلغة كذلك صبية وأخرى وهي بلغة إلى تحلف إذا لم تجد سواه بحقها تحريفه كما تقدم في الضيق وفي ادعاء الوطي أيضا تحريفه أو كذلك وفي ادعاء الوطي أيضا تحريفه شنو صورة المسألة هنا هذه يشكل البنت كما قلنا على كل حال تزوجت الدوها نزل على كل حال هل عن ماريا نزل الرجل وبتت على كل حال مع الرجل في الضيالة يعني على كل حال تصبح تخصمه إما طلقها هي يقول ما كان يسمى مشكلة طلقها الرجل ولكن طلقها بيع يعني مستاني يعني يطأني بالليل الزوجة ديالو هو يقول على الله يسرع أنا ما قررت تسجل هي يقول قاع بنو قرر ناس على كل حال لأن على كل حال لا شهيد عرسي لأنه قلما يعني يفارق الزوج زوجته مع الاشتياج إليها والاشتقاق إليها على كل حال قلما يفارقها بدون وطئ هذا هو بقرض وها هنا عن شهيد قد يغني فخاء سكرين واحتياج رهلي هذا كاسماء الشهيد عرسي شنو من كشفت على كل حال أرعى ماريا مع الرجل لا قوم يوقعشي لأن الصبع على كل حال قال الله أنك حالك ما كنت إلى آخره إن هي القلوب في قضية تدعي لخص الصدق دي لا كامل صدق ما كنت ممكن ولكن أقول الصدق دي أنا كامل لاش لأنه على كل حال يقول هي هي تقول بأنه وطاء ولا يكتم ما تحلفه بحجي عند شهيد عصري إذا نحلف مع الشهيد العصري لا يمنع إلى أنه بأنه وطيعة وشوف الصدق دي كامل هذا اللي قال على كل حال هنا قال والذكر البالغ مع شاهدها اذا لم تجد سواه وقال تحلف وفي ادعاء الوطي ايضا اذا خلا بها الزوج وانكر الوطا وادعته هي تحلف عود نفس لان معها شاهدان حقيقيان الا رفيا كما تقدم ذلك الشيء وها هنا عن شاهد قد يغني تلخب ستين كما تقدم في شيء تمر كما تقدم في قولي وهاوني عن شيء تقدمني. وهذا على كل حال نسأل قال هنا لأن معها شاهد عرفية كما تقدم أو ما شيء فرق ابن سهلين عن ابن لبابة العواتق الأبكار لا يمين على من لم تطلق منهن من الولاية إلا في شيء يكون لهن به شاهد واحد فإنه لا شاهد واحد العواتق ولكن الأبكار على شيء جنة موغن إذا عند المكيد على شيء واحد بأنه كسل وكذا وكذا إيوة عند الشهيد فإذا على كل حال هذه من اليمين كان ينتج حق المقاسات وش يحب ذلك أم لا طلبت نعم العواتق الأبكار لا يمين على يقول على من لم تسلق منهن من الولاية إلا في شيء يكون له شهيد واحد فإنهن يحلفن معه كما يحلف السفيه ومعنى وفي مثل ادعائهن على الأزواج الوطن هو ما تقدم على كل حال من أن الصبي لا يحلف مع شاهده من أن الصبي لا يحلف مع شاهده هو المشهور ولو كان له أب أو وطي لا يقبل يقول معناه كنا نقول صبي بقي مبلغ فيه عنده شاهد بأنه كيسان مثلا كذا وكذا إيوا ولكن ذلك الأخر إنكار كنا نقول على كل حال الحس في الموجود وخلوا فلوس إما بيده هو المنكر وإما نعطيهم أن كما كنا نقول إلى آخره وكنا نقول ما يحلف حتى يبلغ يا وهذا يعني قول كلمة شو يقول لك واحد القول أخر شو كاين شنو هذا الصبي يعني نزل على شيء وحيد وعنده شيء وعنده شهيد عرفي وما يمكنش الصبي يحلف دابا الآن يحلف بابه هو شقع يحلف بابه لأنه في حلم نزل بابه يحلف ويشبره في زبطة بابه علاش على كل حال كان فوزنا الصبي على كل حال يا كيف لا عاد يحلف لنا إذا عنده بابه وبابه هو اللي كيخدم عليه بابه يحلف بابه قال باش قال وفي مثل ادعائنا على الأزواج يا أخي حتى قال عرفني أن الصبي لا يحلف مع شاهدي هو المشهور وكان قال قال نعم كان قال ولو كان له أب وصي وفي سوى المشهور يحلف الأب عن ابنه ما يحلف على في غير المشهور احنا نخص المشهور انه قال على كل حال عن ابنه لأنه على كل حال يعني يمونه لأن مثلا ينفق عليه وينفق عليه قاله ابن كنانة إلا أن يلي الأب الأم أو الوصي يشتري المعاملة إلى التصرف هذا فيحليف تحليفا بلا إشكال كنا نقول هذا الولد على كل حال دائما كنا نقول لكن إذا كان عنده باباه قال بابا يحليف وشي هذا على كل حال محل ذلك إذا نفق شيء تحت الكفالة باباه وأما بابا هو من الضبط من الصلي لا وأما بابا هو لكي يسوق هو لكي يجيب هو لكي يطلق عليه هو لكي يسه هذا هو لا إشكال بأن بابا يحلف إلا أن يدي على كل حال الأب أو الوصي المعاملة فيحلفان في الوالي كما قلنا وكذلك الوصي ووقع في كتاب جمع فيه يعني على كل حال أقضية مالك وفي كتاب جمع فيه الأحكام بالإمام مالك جمع فيه أقضية أي على كل حال أحكام يعني إيش مالك وأحكام الليل يقول أن الصغير يحلف مع شاهده كالسابق أنا أقول آخر يقول أن الصغير عنده ليش مش عليه كيف يحلف كما أن السابق وقل السابق كمالك والبالغ السافي هو بان حقه يعلم كي نقول لا على كل حال كما ان السافي خباليق لا يكفي مصر من الجيب يحلف كذلك الصبي يحلف لا هذا على كل قال هنا على كل حال قال يحلف مع شهيد كالسافي ابن مجدين وهذا بديل او هذا ذكر الصبي يحلف دبل ان بقي مخلوق فيه هذا قول على كل حال بعيد عن قياس نفس لرفع القلم عنه، لأن القلم على كل حال بقى من يكسكي على الصبي. إذا حيث لي على الصبي الملائكة ما في كتبوش عليه ما يتحرش عن الحل، يمشي كامل حيث لي ما في كتبوش عليه القلم يمشي مرة الحيطة لأن لا ستكبر الإطفال يقول على كل حال. فلا يتحرج الصبي من الحادث على باطل، وقد أشار المصنف له قال وحكوا لي مذهب ولكن ضعيف لا تحميه القواعد. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. وشوف نتكلمنا على كل حال على يمين قضى والتي قضى ويقول على كل حال على يمين إنكر واليمين أي أعمال بما يكون من دعوة المال، وبين على كل حال اليمين القضى إلى قلم وترجع اليمين حقا غالبا لغير كنا نقول ايش الصليلة على كل حال تنتج على اليمين ايش القضى نحن فشفين له. وقلنا على كل حال السفه يحلم والصادي بالمشتوكة يحلم قوم حلسي المشهور لا يحلم حلم أو الأخر يقول بابا يحلم أو الأخر يقول هو يحلم عن رسول لكن رسول الله ما قال على كل حال باب الرهي وما يتعلم به.